والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قاعدة اليوم قواعد قرآنية. القاعدة التي نتحدث عنها النهاردة في كتاب القواعد القرآنية، القاعدة التي نتحدث عنها اليوم لبناتي، طبعا هي كما ذكرت لكم هذه القواعد كلها هي آيات من القرآن، لكن بتصلح المجتمع وتصلح الفرد وتصلح الجماعة. قاعدة اليوم أو آية اليوم يعني: ولا يحيط المكر السيء إلا، يعني المكار بيرجع مكره عليه، اللي بيمكر لحد يمكر على نفسه. ملخص قاعدة القرآنية دي محكمة يا بناتي كما جاءت في كتاب ربي سبحانه وتعالى في سياق آيات في سورة إيه؟ فاطر. مين قال فاطر؟ أنا. أحسنتي ما شاء الله، أنت جميلة، أنتوا الاثنين، أنتوا الاثنين طيب. طيب في سورة فاطر: وأقسموا به بالله إيه؟ جهد أيمان، إن جاءهم نذير ليكونن إيه؟ ليكونن أهدى من إحدى، فلما جاءهم نذير بدلهم إلا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. طيب حتى بعد كده آيات بتقول إيه؟ فهل ينظرون إلا إيه؟ سنة الأولين فلن تجد لسنة الله، ولا تجد لسنة الله. قال لك ماذا معنى الآيات؟ يعني معنى هذه القاعدة باختصار إن الكفار المعاندين، هي دي جت في الكفار يا بنات المعاندين، لكن المكر ده موجود في ناس كتير جدا. اللهم سلمنا من المكر والمكر. لذلك المكر والكيد، واحد يمكر بواحد او يكيد بواحد، هنتكلم عنه. لكن بقول لك القاعده دي، قال لك ايه؟ الكفار المعاندين اقسموا بالله اشد الايمان، لان جاءهم رسول من عند الله عز وجل هيكونوا على الاستقامه، يكونوا اهل استقامه واهل طاعه واهل كذا. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق، مكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون مكروا بالنبي، أرادوا به الخداع، هم عايزين مكر كي للرسول صلى الله عليه وسلم، اخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هذا المعنى، قررت هذا، هذه يعني المكر ده والخداع ذكر ربي سبحانه وتعالى في آيات في القرآن. فقال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الناس إنما بغيكم على المكر بغي، مش كده؟ طيب. وقال: فمن نكث، يعني تأتي بمعنى البغي والكيد. بل قرر سبحانه وتعالى إنه إيه هو المكر بالنسبة للمكر، يعني: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم. شايف بعض الناس بتبقى مكرهم إيه بناتي؟ من شدة المكر والعياذ بالله لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله غافلا عما يعملون، سماهم ربي ظالم، فمات. فلا تحسبن الله غافلا عما يعملون، إنما يؤخرهم يوم تشعر فيه الأبصار، مهطعين مقنعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فاضية من الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال لك في أمثلة في القرآن كانت تبين المكر ده، الخداع. وفي أمثلة في الدنيا كتير، ناس كتير عندهم المكر ده. طبعا. ولذلك سألي ربي أن يعافينا من هذا الخلق، سألي ربي أن يعافينا أو يعفي غيرنا من هذا الخلق. قال لك في القرآن في كتاب ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي هذا المكر، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في قصة يوسف، كان فيها مكر يا بنات، كان فيها مكر، مكر بمين؟ وما كانش ليه أي ذنب في شيء، مكر بمن؟ فقال ربي سبحانه وتعالى فيهم إيه؟ ذكرت فيها المكر: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت ومكنين، وما تسألهم عليه إن هنا أخوات يوسف سبحان الله مكروا به، فكان أذى لحب أبوهم. يعني شوفي هم إيه سبب المكر هنا؟ حب الأب للابن، الغيرة، الغيرة تسبب المكر ده يا بناتي. يعني هما سبب مكرهم بأخوهم ده إن كان أبوه بيحبوا عليهم، فابتدوا يمكروا له، يعني يحيلوا له الحيل، يعني يعملوا له الإيه؟ يكيدوا له كيد. فذكر ربي سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله فاز يوسف عليهم بالعاقبة، العاقبة الحسنة والمآل من صبر وعفو وحلم. لما سبحان الله قال لهم ايه في الاخر؟ لا تسريب عليكم، لا لا، هو بالظبط كده، انت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليه، انما من يتقي ويصبر فان الله ايه؟ قالوا ايه؟ لا تسريب عليه، هو قال لهم كده يغفر الله لكم. يعني حلموا صبروا عليهم وصبروا على اللي بيعملوه، برضو بيحتاج ربنا سبحانه وتعالى في النهاية كان إيه؟ كان من الفائزين، العاقبة للمتقين كما قال. يعني حتى اللي قدامك لو مكر عليك برضو العاقبة لمن؟ للمتقين. في قوله برضو سبحان الله، لما في واحد من الأنبياء برضو مكروا له القوم اللي حواليه، سيدنا عيسى عليه السلام، قال ربي سبحانه وتعالى في إيه؟ ومكر الله كادوا لهم. أيضا سبحان الله مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم المشركين ليأذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ربي سبحانه وتعالى فيهم إيه؟ جميلة أنت يا بنتي، ربنا يبارك فيك ويزيدك من فضل يا رب. وإذ يمكر بك الذين كفروا، لي لا الأول بالفاء، الأول كده احفظيها سهلة، الثاء ثلاث نقط، ليثبتوا او يقتلوك او يخرجوك نقطه، يعني سهل جدا حفظك تثبتها، 3 2 1 هتثبتك الحفظ ان شاء الله. يبقى هنا ليثبتوك او يقتلوك او ايه ويمكرون، ويمكر الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيعدوا اعداد ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اتى الامر للرسول ان هو ايه يخرج يهاجر الى المدينه الهجره، ونام في فراشه من علي، ما قدروش عليه سبحان الله، لم يستطيع، لم يقوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبه يعني العاقبه مش اللي بيمكر يا بناتي ابدا، العاقبه للمتقين، العاقبه كانت للرسول، وهنا في عيسى كذلك، وكذلك في خالة يوسف العاقبة للمتقين. ولهذا لما كان المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والكيد كثيرا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ واصبر وما صبرك إلا، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اصبر، ربنا هربت على قلبك، هم هيكيدوا وهيمكروا وهيجمعوا ليك وهيفعلوا فيه وكده، لكن اطمئن وانزل واسأل ربي أن ينزل السكينة على قلبك سبحانه وتعالى، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ليه؟ إن الله مع الذين اتقوا. يعني كل ما الإنسان تبص تلاقي إيه مثلا واحد يقول لك إيه ده فلان ده بيمكر بيا، لو كنت أنت صادقة في ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى كوني على ثقة من كتاب ربي إن العاقبة لمن؟ للمتقين. فالله حافظه، يعني أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكر لأحد وليس في قلبه غش، عشان كده سلامة القلب دي يا بناتي من أعظم الأشياء التي تنجي الإنسان. أنت ممكن تكوني بتكلمي الإنسان اللي قدامك بسلامة نية، لكن هي بتاخدك على سوء نية، هي سوء النية عندها هتحاسب عليها، واللي بتكلمك هتاخد على حسن نيتها، لأن هي سبحان الله الإنسان بياخد بإيه؟ بحسن بما في قلبه، بما مش بظنك لكن بالنية. ولذلك فالله حافظه من المكر ومن مك والكيد، لا يدعه للكائدين أبدا أن يكيدوا به كما قلت هنا. ولذلك إذا كان يبتغي من ذلك وجه ربي سبحانه وتعالى، ولذلك القاعدة القرآنية دي قال لك إيه، ولعلك تلاحظ أن هذه القاعدة القرآنية أن المكر أضيف إلى السوء، المكر سوء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وهذا يوضح أن المكر إيه يذم ولا لا يذم، هو لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في العاقبة. إذا كان هو في إذا كان المكر لغاية صحيحة، قال لك إذا كان المكر لغاية سيئة لا يحمد، زي مثلا بنقول إيه ويمكرون ويمكر الله، ده اللي بقى سبحان الله ده حق الله عز وجل فيهم يعني. ولذلك يأتي القرآن بهذه البلاغة سبحان الله في هذا الأمر. لما نيجي نشوف سبحان الله بالنسبة للمسألة في المكر دي بناتي، ونعرف كده في مسائل المكر عشان نفهم معناه، يعني هنحتاج نفهم معناه. قال لك ماذا يعني المكر؟ ماذا يعني المكر؟ قال لك المكر اصطلاحا ايصال مكروه الى انسان من حيث لا يشعر. انا هعمل لك مكروه من حيث ما تشعرين. وعرفه البعض بانه صرف الغير عما يقصد. لكن لما نيجي نقول سبحان الله في يعني في انواع المكر يعني وحكم المكر، قال لك انواع المكر احدهما مكر محمود، وذلك ان يتحرى بذلك فعل جميل كما قولي والله خير الماكرين، لكن مذموم اللي قال في ربي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. حكم المكر ايه؟ قال لك ذكر ابن حجر ان المكر السيء من الكبائر، يعني ما يكون واحد يمكر بواحد من الكبائر كما قال ربي ولا يحيق المكر السيء الا بايه؟ باهله. فقال لك من كبائر الذنوب. قال لك لما نيجي نشوف سبحان الله ما هو العلاقه بين المكر وبين الايه؟ الكيد. ايه الكيد؟ يقول لك فلان بيكيد لك بيكيد لفلان، بيكيد له، لا بيكيد له حاجه، بيدبر له حاجه. فقال لك العلاقه بين المكر والكيد، كل من المكر والكيد فيه احتيال، الاثنين زي بعض، الاثنين قريبين من بعض، الاثنين اراده اذى. الاثنين حاجه ثانيه، احنا بنتكلم عن الكيد، عن الكيد والمكر يعني خفية، إلا إن الكيد كما قيل أقوى من المكر، لأن هيبقى إيه؟ أقول لك كده كما يقول، كما أن الكيد يجمع إلى المكر صفة الخبث، يعني يبقى فيه، يبقى كمان الكيد يزيد على المكر إنه كمان فيه إيه؟ صاحبه خبيث، العياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك المفروض الإنسان لما يجي يفهم معنى الصفتين دول المكر والكيد، قال لك يفهم يعني إيه الأذى، يعني ايه الأزم، يعني ايه الخبز، يعني ايه الخداع، يعني ايه اللؤ. تقولي فلانة دي لئيمة، العياذ بالله، لئيمة لؤ او نفقة، نسأل الله العفو والعافية، او عندها غدر، او عندها غش، او عندها خيانة، والمؤمن لا يكون عنده غدر ولا نعم او عندها نفاق، ضد الصفات الجميلة كلها، يعني الكيد والمكر ضد الصفات الجميلة كلها. فقال لك ايه الصفات الجميلة اللي هي ضد الكيد والمكر؟ ان الانسان يكون عنده احسان، احسان، ويكون يعني ممكن جدا يكون عنده احسان، ممكن تحسني اللي قدامك قد كده وفي لحظة اللي قدامك دي تنسى كل احسان اللي كنت تحسني فيه، يبقى دي عندها ايه؟ عندها ايه؟ مش ما عندهاش، تنسى كل شيء، انها الاحسان والاخلاص. الاخلاص يعني ايه؟ عكس المكر والخداع والغدر وكده، ان الانسان يبقى مخلص، يبقى عنده إخلاص، يبقى بيتمنى للي قدامه دي، أولاً إخلاص مع الله وإخلاص مع الناس، تبقى تتمني للناس اللي قدامك دول كل جميل، وهم مش مدركين اللي انت بتتمني لهم كل جميل، فبيبقى الإخلاص، انت بتتعاملي مع ربك، فالإخلاص انك تتعاملي مع الله مخلصة لوجهه بس، مش الناس، لأن الناس سبحان الله أحسنتي أما تحسني هم لن يرضوا، تحسن الظهر كله في لحظة ينسوا تماما كل ما تفعلين في لحظه. ليه؟ لان هو ده النقطه دي اللي احنا بنتكلم، عشان كده بنقول يا رب ترزقنا الخلق الحسن، يا رب ترزقنا الاخلاص، يا رب ترزقنا مجاهده النفس اللي عكس الصفات اللي احنا كلمنا فيها الكيد والمكر ده كله، مجاهده النفس، ترزقنا المراقبه، لان من ضمن من عكس الصفات اللي احنا بنتكلم، الصفه اللي احنا بنتكلم فيها انك تراقبي الله عز وجل، تكوني مراقبه لله عز وجل، الامانه عكس الخيانه وعكس الغدر وعكس انك تكوني امينه، انك تكوني امينه في معاملاتك وامينه في صدقه في كل شيء، بتؤدي الامانه. بصي يا بناتي كل واحده فينا فرقتها امانه، الامانه مع الله عز وجل، الامانه اللي استودعها ربي ايانا، الامانه في طاعته، لازم تكوني امينه مع الله عز وجل في قولك وفعلك وعملك، الامانه مع الناس، الأمانة مع الناس، يعني لو ممكن إليك شيء أديه بأقصى ما يمكن، أخلصي ولا تبالي، لأن الناس مش هترضى، أو سواء الناس رضت أو مرضتش، أنت بتعملي إيمان لله سبحانه وتعالى. الأمانة مع الناس، الأمانة مع الناس في القول وفي الفعل وفي المعاملة، الأمانة مع الناس، الأمانة مع النفس، إنك تكوني صادقة مع نفسك، إن الإنسان يكون صادق مع نفسك، الاستقامة ده عكس المكر والخداع، الاستقامة، لأنه لو إنسان مستقيم، لو إنسان مستقيم ده هيخدع وده هيرافق ولا هينافق، يبقى أديك بصورة وأشهد ما في قلبه على وأشهد ربي على ما في قلبي من عداوة وهو ألد الخصام. لا، المستقيم ظاهره زي باطنه، كل شيء عنده مولان، ما عندوش حاجة مستخبية، ما عندوش حاجة موجه، ما عندوش حاجة بيدريها أو بيحب يدريها، لأنه كله يعلمه، لأنه يعلم أن كل شيء يعلمه من الله سبحانه وتعالى. الوفاء، شوفي كل المكر والخديعة يا بناتي كلها صفات عكسها الصفات اللي قلت لكم عليها دي. الوفاء، أن يكون إنسان عنده وفاء. الوفاء ده خلق جميل جدا على فكرة، يحبه الله عز وجل. إزاي يكون الإنسان عنده وفاء؟ وفاء، لا وفاء، صدق الوفاء، لا الوفاء في المعاملة، الوفاء بالعهد، الوفاء في المعاملة، الوفاء في الحب، الوفاء في الصحبة، الوفاء دي أمور سبحان الله. ولذلك ورد، يعني ورد المكر في كتاب ربي في آيات كثيرة جدا ذكر ربي، قال ربي سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. الحديث هنا عن مين المكر في الآية دي؟ في آل عمران. قال له هم كانوا مين يا بنات؟ كانوا حوالين مين؟ حوالين. وكذلك قال ربي سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر أي مجرميها ليمكروا في برضو الأكابر، خلي بالك هم دول ليمكروا فيها، يمكروا يعني زي ما قلنا كده مترفيها. هنا إيه؟ أكابر، سميت هنا أكابر وسميت في الآية اللي نقرأها اليوم إيه؟ مترفيها. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعدم شيء بما كانوا يمكرون. في سورة إيه بنات؟ طيب، ويقول ربي سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، كما قلنا ذكرناها ليثبتك 3-2-1. طيب برافو عليك، أحسنتي. ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا كما جاء في قول ربي فلما سمعت بمكرهن، مكر النساء، لا تعرفين النساء لما تمكر بقى تبقى مصيبة ايه؟ يعني رجال تمكر يا بناتي؟ بس مكر النساء شوية نكيدهن ايه؟ فلما سمعت بمكرهن، قاعدين بقى يتكلموا ويمكروا، قاعدين سبحان الله يعني هما صحباتهم لكن قاعدين يمكروا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعدت لهن متكأة، برضه هالنجم يعني، وعدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهن، كل واحدة حط قدامهم فاكهة بقى والسكينة معاهم وهتديهم الفاكهة وتأكلهم وتبسطوا، وبعدين يعني برضه اخرج عليهن. فلما رأيناه، ها ما هي الاثنين، هي مكرت لهم طبعا. فلما أرأيناه أكبرناه وقطعنا، هي برضه عملت حاجة مهمة جدا، هي عارفة انه هي مجرد ما يشوفوا هذا مش هيحسوا، وإيدهم في إيدهم السكينة، يلا جزانا عشان انت عملت كده. فقطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا، وشأن هذا إلا ما قالت فذلك كنا الذي لطمناني فيه، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، لقد قد راودته عن نفسي، ولئن هو راودته بقى كانت دي المشكلة، فاستعفف، المشكلة إن هي راودته عن نفسي فاستعفف، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوفي برضو كيد يا بناتي، ده كيد، ده مكر، هم مكر، هي مكرت وهم مكر. وقال ربي سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس بمؤمنين. وقال ربي سبحانه وتعالى أيضا في كتابه وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمعهم. لما تبقى في الأمم السابقة في كل الأمم المكر دوارد يا بناتي سبحان الله مع الرسل، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروه وإن كان لتزول منه الجبال كما ذكرنا في الآية. وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القوالب فخر عليهم السقف الفضيل وأتاهم العذاب. يعني دايما اللي بينكر لازم يأتوا إيه؟ العذاب من الله سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عقبت إيه؟ أنا دمرناهم وقمهم فتلك يعني لازم هيبقى فيهم إيه؟ لازم أهل المكر لازم يجيلهم هلاك والعياذ بالله سبحان الله. يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليه ولا تبقى في ضيق، ما تحزنش أبدا على اللي بيعملوا فيك، وما تتضايقش من مكرهم كما قال ربي ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وهنا ايضا سبحان الله الايه اللي احنا كنا بنقرا فيها النهارده يا بلدي في سوره ايه سبع كانت بتقول ايه الايه النهاردة كانت يا بناتي دي مش كنا بنقرأ في سبب ها وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسر الندامة لما رأوا كما قال ربي سبحانه وتعالى. يعني آيات ربي سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون قال إيه ربي سبحانه سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار مش كده الأمر شديد جدا جدا إن أهل المكر دايما يا بناتي لازم العاقبة إيه كما ذكر سبحانه وتعالى. لذلك قال لك هنا سواء المكر ولا الكيد ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إنهم خلق سيء قبيح. يعني لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في البلاء وذكر ربي سبحانه وتعالى كما جاء في إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم سيئة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا إن الله بما يعملون ها وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين قال القتال. ذكر ربي سبحانه وتعالى لا يضركم كيدهم شيئا يعني اللي بيكيد بيكيد على إيه على نفسي سبحانه وتعالى ذلك وأن الله موهن كيد الإيه كافر كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النعم. ذكرت الكيد في آيات كثيرة أيضا في كتاب الله وأحاديث كثيرة جدا سبحان الله. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك يعني لما ذكر ربي في ذم المكر إن المكر ده سوء أو خلق قبيح جدا فذكر ربي سبحانه وتعالى قال في المكر قال إيه في قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا كل ما نحلته عبدا حلال هو النبي ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلي ومالك يعني بيقول بينهانا إياك إنك تخادع إنسان عن أهله وماله بيبقى بيزر له كده المودة وهو قاعد يخادعه في أهله وفي ماله بيمكر ليهم حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. هنا برضو بالنسبة للمكر والخديعة اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي يمكن في مصر في قصة من القصص يعني عن أنس بن مالك قال إيه أن أناسا من عرينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان البعض اللي بيجي المدينة كان إيه جو المدينة بيتعبوا يعني فقدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل يعني كنا ناس لم نكن أهل ريف واستوخنا المدينة يعني المدينة تعبنا في المدينة فأمرهم النبي مش هقدر يقعدوا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه يعني إيه إدالهم إيه بناتي إدالهم إيه لا إدالهم أنتوا عارفين هم قالوا اللي هم سبحان الله قالوا إن هم إدالهم يعني حاجات من مال الصدقة اللي هي لا مش زي هم يأخذوها ويأخذوا ألبانها ويأخذوا وبعدين بعد كده هي ملك من المسلمين فأخذوا الدواب دي فقالوا وعملوا إيه بعد كده وخانوا مكروا فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يخرجوا فيه فأشربوا من ألبانها وأبوالها فعشان كمان يشفوا يعني دي علاج فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة حتى مكان يعني كفروا بعد ما أسلموا يعني جايين يخدعوا النبي وجايين يسرقوا أموال المسلمين فكفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي النبي دهم الراعي ومعاه الحاجات بتاعته اللي هي إيه اللي هم يشربوا ألبانها وكده قال لهم خدوها شربوا ألبانها وكده ودي هتشفيات إن شاء الله أنتوا عارفين دي فيها شفاء يعني فأخذوا الدواب دي وعشان يشربوا ألبانها وإدهم النبي راعي عشان هو اللي كان بيراعي هذه الإيه إدهم يعني إدهم علاجهم وقال لهم خلوكم معاه والراعي معاكم أهو هيخلي باله من الحاجات دي وأنتوا هتشربوا ألبانها عشان تكون لكم إيه شفاء وكمان وأبوالها تعرفين بول الإبل فهو إدهم من الإبل ما يتزودوا به ان هم يشربوا لبن ويشربوا ابو علشان يخفوا من مرضهم فلما انطلقوا بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه؟ كفروا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزوج، راحوا واخدين ايه؟ الابل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث النبي في اثرهم فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين يحاربون ايه؟ الله ويسعون الله. وكانت الايه في حديث دروان البخاري بنات في صحيحه، لانهم خدعوا ومكروا وسرقوا وقتلوا، عملوا كل شيء. شوفوا بقى هنا من ضمن الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها خلق المكر، لان خلق لا يحب ربي ولا يحب الرسول. يكون تنكري ويمكرون ويمكر الله. خلي بالك، انتبهي للمساله دي. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل الجنه خب، سمعتوها يا بنات؟ لا يدخل الجنه خب، لا خيل بالخاء بالكسر، خب ولا منان ولا بخيل، لا حول ولا قوه الا بالله. لا يدخل الجنه، قالك بقى قالك بالخب اللي هو ايه؟ الراجل الخداع المخادع اللي يبقى بلونين، حول ولا قوة إلا بالله. لا يدخل الجنة خب. شوف الفرق بين الحب والخب، عكسه تماما. ولا من نام، ولا من نام اللي يمن عليك دايما أنه هو إيه؟ عملك. ولا بخيل، خب قلت لك خب اللي هو الرجل الخداع، الرجل الخداع. قال لك نعم، ها خب يعني ما تدخلش الجنة رجل خداع أو أي إنسان، رجل أو مقصود رجل أو امرأة يعني. ليس هذا فقط يا بناتي، لكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا حسن الخلق ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، حول ولا قوة إلا بالله. حديث رواه البخاري، يعني لا حول ولا قوة، كل واحد غدر الواحد يا بناتي غدر به يأتي يوم القيامة يحمل لواء طويل، لوحة يفطر طويلة كده عشان كل الناس يروها، مكتوب عليها من فوق بقى غدرة فلان بفلان أو غدرة فلانة بفلان، فلان ده غدر، يبقى فضيحة يوم القيامة، فضيحة شديدة جدا، عشان يبقى الأمر يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هو ستر في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. هو ستر في الدنيا، ما بينش إيه؟ خداعه أو ما بينش مكره. لكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يبقى على رؤوس الخلائق يبين إيه المسألة، لذم هذا الأمر أو المكر أو الخداع أو الكيد كذلك. وفي الكيد سبحان الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كلم في الكيد قريبة برضو من المكر يا بناتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إن ماع كما ينماع الملح في الماء. أقولها لكم تاني، حديث رواه البخاري يا بناتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتحكي رضي الله عنها قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. حديث رواه البخاري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما حدش أبدا يكيد لحد من أهل المدينة إلا هيدوب كما يدوب الملح في الماء. دليل يعني إن أهل المدينة مكانتهم عند الله إيه؟ فقال لك إلا يكيد له يعني إيه؟ يمكر به أو يخونه أو يخدعه أو يكذب عليه أو يخدعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أصلا اللي هو اللي بيمكر ما يدخلش الرجل المخدع كما قيل الخب يعني الرجل الخداع لا يدخل الجنة المخادع يعني الكذاب المكار اللي بيمكر اللي بيأكيد، نسأل الله العفو والعافية. حديث تاني يا بناتي سبحان الله، قال لك إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم. حديث وفيه أيضا وهو فأتته وهو قائم يصلي فأومى بيده، يعني قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحوه وأخدم هاجر، لأن هو فاكرين لما راح مع هاجر قال له أمين أختي أختي فهي فعلا فهو ما كذبش. صار طبعا صار ما كانش صار صار فقالت فصار. فشوفي هو لم يكذب لم يكذب. ولذلك سبحان الله هنا في ذم المكر يقول في يقول العلماء في ذم ان الانسان يبقى مكار، يقول لك دايما يقول لك مثلا ايه الشخص ده مكار، مكر دي مش دي صفه قبيحه، عنده مكر مخادع مش مستقيم مش امين مش صادق. ولذلك يقول سبحان الله في الإمام الغزالي بيقول رحمة الله عليه اعلم ان للإنسان اخلاقا واوصافا كثيرة لا تنحصر، يعني تنحصر هذه في اربع في ذنوب، تنحصر في انها مصدر الذنوب. قال لك للإنسان اخلاق تنحصر فيها كل الذنوب اربعة. قال لك ايه اربع صفات تنحصر فيها كل الذنوب. قال لك ايه بقى احدها صفات الربوبية تعلق بالربوبية، منها الكبر، أحسنتي كبر من ينازعني فيه فايه حدش يبقى متكبر، لان الكبر دي من اسباب النار ان الانسان يبقى متكبر. فقال لك صفات تتعلق بالربوبيه ما تجيش عندها ما تجيش ما توصليش لهاش، لان الكبر ده ايه الكبر ايه والعز ازاري، الكبر رداء والعز رزاء والعز ازاري، ما فمن نازعني فيه ألقيت ألقى فين في النار ولا يبقى يبقى إنسان كده متكبر ولا متعالي ولا لا لا محدش يقدر يعمل كده، لأن دي تتعلق بالله دي صفات ربوبية رب العالمين. الكبر سبحانه والعلياء والعلوم والعظمة لمن الله. ولذلك قال لك صفات الربوبية أول حاجة الكبر وحب المدح والثناء، أغنى الأغنياء عن الشرك ده ربي، لكن انت ما تقدرش انا اغنى واحده او انا اعظم واحده او انا اشطر واحده، لا ما تقدرش تقولي كده، لازم تكوني متواضعه. وطلب الاستعلاء كل دي صفات لمن؟ للرب. ونحو ذلك هذه ذنوب مهلكات وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدوها ذنوبا، شده الذنوب الانسان يبقى متكبر متفاخر، انا بنتي كذا انا بابايا كذا انا مامتي كذا انا اهلي كذا انا عندي كذا انا املك كذا، كل دي ذنوب دي للرب مش ليك، دي ذنوب. لو الانسان يعلم ان دي ذنوب بس قله علم الانسان والجهل الانسان يبتدي يتفاخر. التفاخر يا بناتي التفاخر بهذا الامر سبحان الله، انا بجيب كذا انا عندي كذا، كل الامور دي يا بنات من الذنوب اللي هي صفات ربوبيه ما ينفعش الانسان ياتي بها. صفات الثاني الصفات الثانيه اللي ممكن الانسان يعملها صفات شيطانيه. ايه الصفات الشيطانيه دي؟ ان الانسان لو عملها بقى شبه الشيطان، الحسد يبقى زي الشيطان، البغي لان الشيطان بغى على ادم وحسده وظلمه، انا خير منه انت خير انت مش خير ما فيش حد خير من حد، الخيرين اللي يعلمها من ربي. ولذلك قال لك يتشعب من الصفات الشيطانيه اللي هي الثانيه دي يتشعب الحسد والخداع، يعني الخداع والمكر. لأن حتى الشيطان لما وصف ربي سبحانه وتعالى قال خطوات الشيطان مخادع، البغي والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك دي صفات شيطانية حول ولا قوة إلا بالله. قال لك وصفات الصفات الثالثة صفات بهيمية يتشعب منها الشر، اللي هي ايه بقى الصفات البهيميه؟ يعني زي الحيوانات كده، يقول لك زي الحيوانات اللي هي حب الشهوات، لان الحيوان هو اللي بيعمل شهوته من غير ما ايه بالظبط كده، اللي هي قضاء شهوه البطن والفرج. ويتشعب من هذه الشهوات الزنا السرقه اللواط، الشهوات اللي هي ذنوب شديده جدا، لكن دي الشهوات دي كبائر ذنوب لكنها امور ايه يا بناتي حيوانيه. قال لك صفات بهيمية. قال لك والرابعة من الصفات صفات سابقة اللي هي السبعية. السبعية اللي هي تبقى من ايه بنات؟ بالضبط كده، اللي هي مثلا ايه يعني يتشعب منها ايه بقى؟ ممكن اللي هي الرابعة، قال لك يتشعب من الصفة الرابعة دي ايه بنات؟ الغضب، زي السباع. انت عارفين السباع دي اللي هم الحيوانات المفترسة؟ قال لك الغضب، التهيج، الضرب، اخذ الاموال، حاجات عكس الفطرة يعني، الحاجات العدوانية. قال لك فهذه امهات ومنابع اللي هي سبحان الله، اللي هي المعاصي اللي ممكن الانسان يرتكبها، اما صفات ربوبية يبقى المفروض عيب ما يقدرش يجيها، يا اما شيطانية، يا اما بهيمية، يا اما ايه اللي هي السبعية دي اللي هي زي السبع كده اولاد. فقال لك هذه امهات المنابع الى الجوارح، فبعضها في القلب وبعضها يعني سبحان الله في العين وبعضها في اللسان. ولذلك نقول اللهم نجنا من كل ذلك يا رب العالمين. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، دليل على أنه أي وما يعود وبال الأمر إلا على أنفسه، اللي بيمكره لا يعود وبال المكر إلا على نفسه، كما ذكر ذلك ربي في كتابه الكريم. ولذلك سبحان الله، شوفوا بناتي، يقول محمد بن كعب القرظي يقول إيه؟ ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به، من مكر أو بغى أو نكث. يعني لازم ترجع له، اللي مكر أو بغى الظلم أو نكث، وتصدقها في كتاب ربي ولا يحيق المكر السيء إليه. يعني لو عملت شيء لا، لو بغيت لازم هيرجع لك هذه المسألة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم كما قال ربي، لأنه قال إيه بأهله وهنا على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على فربي. فيذكر ربي إن كل ده بيرجع على مين؟ زي بالضبط كده، اللي بيعمل لنفسه، بيقدم لنفسه. ولذلك هنا وقال الموردي عن قوله تعالى ومكروا مكرا، قال في مكرهم ومكر الله تعالى بيقوم أحلوما، وهم يعني مكروا وهم لا يشعرون بالملائكة الذين أنزل الله سبحانه وتعالى على صالح ليحفظوه من قومه. أنزل ربي سبحانه وتعالى، هم مكروا لصالح إنهم إيه؟ سيدنا صالح إنهم إيه؟ لنبيتن، مش هم قالوا لنبيتنه أهلا ثم لنقتلن وليه ما شهدنا أهلا وإن لإيه؟ لصادقون. فقال لك هم ما شافوش الملائكة، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم عشان إيه؟ يحفظوا الرسول. ولذلك قال لك الأمر هنا يا بناتي، إن الإنسان ملخص الأمر ده إنه من مضر المكر، ملخصه اللي هو الخداع أو الغش أو النفاق، إن كل صفة من الصفات القبيحة دي إنك المفروض إنك ترجعي تاني وتقولي اللهم أمنا من مكر الله، لأن يقول ربي سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما ذكر سبحانه وتعالى مكر ربي سبحانه وتعالى قال لك الأمن من مكر الله عز وجل، لأن الله أكبر الله أكبر.